بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم عن عتبان كسر العين صلى الله عليه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الآية الكريمة وعلى أول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وتوقف من الكلام على قول من شهد أن لا إله إلا الله، على قول أن لا إله إلا الله، وقالوا أن لا إله إلا الله أن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، يعني أنه الشأن لا إله إلا الله. وقالوا لا إله إلا الله، الإله بمعنى المألوه، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما، والحب والتعظيم هما ركن العبادة. فالعبادة لها ركن، الحب والتعظيم، أو هي مبنية على الحب والتعظيم، لأن بالحب يكون الطلب وفعل الطاعة، وبالتعظيم يكون الهرب وترك المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، فغاية حبه هذه المحبة، مع ذل عابده هذا هو التعظيم. إذن العبادة مبناها على هذين الأمرين، وهما الحب والتعظيم، فبالحب يكون الطلب والرغبة فيما عند الله عز وجل ويحصل فعل الطاعة، وبالتعظيم يكون الهرب خوفا من الله عز وجل وخوفا من عقابه، وحينئذ يدع المعصية. وقوله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله أي لا مألوها إلا الله، يعني لا معبودة إلا الله. ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله كما تقدم: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهنا أمران: أولا أنه لا بد من تقدير كلمة حق في معنى لا إله إلا الله، فلا تقل لا إله، ها، فلا تقل لا معبود إلا الله، لأن هذا يكذبه الواقع، لأن هناك آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن لا بد من أن نقدر لا إله إيش؟ أي لا معبود حق إلا الله، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله ولكنها باطلة. ويشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثانيا أننا نقدر كلمة حق ولا نقدر بحق كما يقدرها بعضهم، فبعض المفسرين أو بعض المعربين يقول لا معبود بحق إلا الله، والأصح لغة أن يقال لا معبود حق، وذلك لأنك إذا قدرت بحق فكلمة بحق جار ومجرور، وكل جار ومجرور لا بد له من متعلق، فيكون الكلام على تقدير وإذا دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير فعدمه أولى، فعدمه أولى. أفهمتم؟ وقوله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له. وقول لا شريك له يعني في جميع ما يختص به سبحانه وتعالى من ألوهية وربوبية ومن أسماء وصفات. يقول وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، عبده ورسوله، فهو عبد لله، وهو أيضا رسول أي مرسل من قبل الله عز وجل بما أوحى إليه من الشرع. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو عبد وهو رسول. ولهذا وصفه الله عز وجل بالعبادة في أعلى المقامات وأشرف الغايات، وصفه بالعبادة في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن فهو كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وهنا في قوله محمد عبده ورسوله ذكر وصفين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما العبودية والرسالة، وقد اتصف بهما عليه الصلاة والسلام. أما العبودية فهو عليه الصلاة والسلام أعبد الناس، وأما الرسالة فهو رسول من عند الله عز وجل، لكن هنا قدم وصف العبودية على وصف الرسالة، لم يقل أن محمدا رسوله وعبده، وإنما قدم وصف العبودية على وصف الرسالة، لأن وصف العبودية أسبق وأقدم، أسبق وأدوم، فوصفه بالعبودية سابق على وصفه بالرسالة، ولأنه بالعبودية بسبب عبوديته لله عز وجل ارتقى بها إلى وصف ماذا؟ الرسالة. الله يصطفي من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن نقول هنا قدم وصف العبودية على وصف الرسالة لهذين السببين. الوصف الأول أن وصف العبودية أسبق، لأنه وصف بها قبل أن يوصف بالرسالة، والثاني أنه بعبوديته لله وبتحقيقه لهذه العبودية ارتقى بسببها إلى أن صار رسولا. ثم أيضا الجمع بينهما، بين وصفه بالعبودية ووصفه بالرسالة، فيه فائدة عظيمة، وهي المنع من الإفراط أو التفريط أو الغلو والجفاء، المنع من الإفراط أو التفريط أو الغلو أو الجفاء، لأن من الناس من غلا في الرسول عليه الصلاة والسلام، فالغلو أن يرفع فوق منزلته التي جعله الله عز وجل، وأن يجعل له أو أن يجعل الإنسان له شيئا من الربوبية أو الألوهية، كالقول بأنه يعلم الغيب وأن له تصرفا في الكون وما أشبه ذلك، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزيل له فوق منزلته التي جعله الله عز وجل عليها. يقابل ذلك الجفاء، الجفاء بأن لا ينزله منزلته اللائقة به عليه الصلاة والسلام، وأنه أو يعتبره من أفراد الناس ومن عامة الناس فيكذب رسالته، مع أن الله تبارك وتعالى قد فضله بهذه الرسالة العظيمة. وقد وجد في هذه الأمة من حصل منه هذا وهذا، من حصل منه الغلو النبي عليه الصلاة والسلام من الصوفية ومن غيرهم، ووجد في هذه الأمة أيضا من حصل منه الجفاء والتفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام فكذبه وعدا. ومن الجفاء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الابتداء في الدين، من الجفاء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام الابتداء بالدين، فهمتم؟ فالمبتدع في الدين قد جفى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطه حقه. وجه ذلك أن البدعة أو أن المبتدع تتضمن بدعته محاذير كثيرة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، تدلك على أنه أي هذا المبتدع قد فرط في جنب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقدره قدره ولم يعظمه حق تعظيمه ولم يقم بتصديق وصفه بالرسالة. وذلك أن المبتدع في دين الله عز وجل ارتكب محاذير منها، أولا أن فعله يعني هذه البدعة تتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فابتداعه يتضمن أن الدين لم يكمل على مقتضى بدعته، فالذي يبتدئ بدعة يقول الدين ناقص بس بقي هذه البدعة، فهمتم؟ الذي يبتدئ بدعة في دين الله عز وجل مقتضى هذا الابتداع أن الدين لم يكمل، يقول بس بقي هالبدعة هذه وكمل، مثل البناء يقول بقي هذه اللبنة ويكمل البناء. إذن هو مكذب أو مقتضى بدعة تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو يقول الدين لم يكمل بقي هذه البدعة. ثانيا أن ابتداعه أيضا يتضمن التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أدخل في دين الله ما ليس منه وتعدى حدود الله. وقد قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجه ثالث أيضا أن ابتداعه في الدين يستلزم أنه جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في الحكم بين عباده. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وجه الرابع أيضا وهو أشدها أن يقال إن الوجه الرابع أن ابتداعه في الدين يتضمن أحد أمرين، كل من ابتدع في الدين فابتداعه يتضمن أحد أمرين. الأول إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بكون هذا العمل من الدين، وإما أن يكون عالما وكتم ذلك، فهمتم أولا؟ كل من ابتدع في الدين بدعة، ابتدع صلاة، ابتدع ذكرا، فابتداعه يتضمن إما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهل ما يعلم أن هذا من الدين وهذا الرجل علم، واضح؟ وإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام علم ولكنه كتم على الأمة هذه البدعة. ولا ريب أن كليهما يعني كلا الوجهين وقدح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالأول يعني على تقدير أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم وأنه يجهل قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل بأحكام الشريعة، مع أنه أعلم الناس بشرع الله عز وجل. وأما الثاني وهو أنه يعلم وكتم فقد وصفه ورماه بكتمان ما علم من دين الله، وأنه لم يبلغ رسالة الله عز وجل، مع أن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإلا أن تفعل فما بلغت رسالته. إذن هذا يعني حقيقة من أعظم مفاسد البدع، أن المبتدع الذي يبتدع في دين الله ابتداعه تضمن أحد أمرين: إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاهل، وإما أنه عالم. إما أنه جاهل يعني لا يعلم أن هذا من الشر، وهذا الرجل عالم ما شاء الله تبارك الله، وإما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ولكنه كتم عن الأمة، لم يخبر الأمة بهذا العمل وبهذه العبادة، فكتم شرع الله عز وجل، مع أن الله أمره بالتبليغ. وكلا الأمرين من أعظم القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الأول فلأنه رماه بالجهل، وأما الثاني فلأنه رماه بكتمان الشر. هذه كم؟ أربع. أيضا من مفاسد أو من الأمور المترتبة على البدع أن الابتداع في الدين يؤدي إلى تطاول الناس على شرع الله، وإدخال ما ليس من الشرع في الشرع، سواء كان ذلك في العقيدة أو في العبادة قولا أو عملا، وهذا من أعظم العدوان، أن يتجرأ الناس على شرع الله فيزيد فيه وينقص. أيضا من مفاسد البدع أن الابتداع في الدين يؤدي إلى انشغال هذا المبتدع ببدعته عما هو مشروع من العمل، فما ابتدع قوم بدعة إلا نقضوا من الشرع ما يقابلها، أو هدموا من الشرع ما يقابلها. ومنها أيضا من مفاسد البدع أن الابتداع في الدين يؤدي إلى تشتت الأمة وتفرقها، وأن يتخذ كل طائفة أو كل فرقة منهجا يسلكونه في عبادتهم لله عز وجل، بحيث يرون أنفسهم هم الكمل وما سواهم يصفونه بالقصور أو التقصير، وحينئذ تتفرق الأمة وتتشتت. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله عز وجل أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا ريب أن الابتداء تفريق في الدين. فالمهم أن من الجفاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء. يقول: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، ويقال فيها كما قيل في قوله محمد. وهنا جمع بين، أو في هذا الحديث جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام، لم يقل وأن موسى وأن إبراهيم، بل قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، فجمع في الشهادة بين الرسول عليه محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الغلو حصل في هذين النبيين الكريمين. فعيسى عليه الصلاة والسلام ظلت فيه طائفتان: اليهود والنصارى. فاليهود كذبوه وقالوا إنه ولد زنا وأن أمه بغي، فهمتم؟ وأنه ليس نبيا وهمه بقتله ويرون أنهم قتلوه، يعني في شرع الله أن الذي قتل موسى، أن الذي قتل عيسى عليه الصلاة والسلام هم اليهود. فحكم الله عز وجل أو هم قد حكم الله عليهم شرعا أنهم إيش قتلوا لقولهم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، لكن في حكم الله القدري الكوني لم يقتلوه. قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن هذه الطائفة الأولى وهم اليهود، وهم اليهود. الطائفة الثانية النصارى الذين قالوا أو الذين زعموا أنه ابن الله أو أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه شريك مع الله عز وجل. فهمتم؟ إذن هذا بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد تقدم أن من هذه الأمة من غلا فيه ومنهم من جفى عنه، فظلت فيه طائفة أيضا من غلا ومن جفى. فعلى هذا نقول كونه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول أن محمدا وأن عيسى جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى لأن الغلو حصل في هذين النبيين، فعيسى غلا فيه النصارى والنبي عليه الصلاة والسلام غلا فيه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإن إنما أنا عبد الله ورسوله. فالإطراء والغلو في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام حصل في زمنه، حصل في زمنه. إذن هذان النبيان الكريمان عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم قد غلا فيهما قومهما، فعيسى غلوا فيه حتى جعلوه إلها، ومنهم من قال ابن الله ومنهم من قال إنه الله. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أيضا غلا فيه من غلا حتى في زمنه حيث أطروه وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. يقول كلمته ألقاها إلى مريم، كلمته أي أنه خلق بالكلمة، وقوله وكلمته الضمير يعود على الله عز وجل، الضمير في قول وكلمته يعود إلى الله عز وجل. والكلمة هنا مضافة إلى الله، كلمته مضافة إلى الله، وذلك أن خلق عيسى أو أن خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بالكلمة، فخلقه الله من أنثى بلا ذكر بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه الصلاة والسلام، فنفخ في مريم حتى أتت بهذا الولد، حملت به، فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا. ولهذا يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كن فيكون. إذن قوله وكلمته يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بالكلمة، خلق بالكلمة، وليس المراد أن عيسى كلمة، لا، خلق بالكلمة، والكلمة هنا مضافة إلى الله عز وجل، وذلك أن الله خلقه من أنثى بلا ذكر. وعيسى عليه الصلاة والسلام ليس كلمة الله، وذلك لأن كلام الله صفة من صفاته، وهو وصف قائم به، وصف قائم به وليس بعيدا عنه. وعيسى ذات قائمة بنفسها بائنة عن الله عز وجل، وعليه فلا نقول كلمته يعني أن عيسى كلمة الله أو أنه هو الله كما سيأتي في قوله وروح منه. إذن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من أنثى بلا ذكر، والناس الخلق منهم من خلق من ذكر وأنثى كذا، وهو الغالب عامة الناس لأن ما سواهم آية، ومنهم من خلق من أنثى بلا ذكر، ومنهم من خلق من ذكر بلا أنثى، حواء. حواء خلقت نعم من آدم. طيب في قسم الرابع لا البشر بشر آدم وش ما آدم عليه السلام نعم ومنهم من لم يخلق لا من ذكر ولا أنثى هو آدم عليه الصلاة والسلام. إذا أقسام البشر من حيث الخلق أربعة: من خلق من ذكر بلا أنثى وهو من حواء، والثاني من خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، والثالث من خلق من ذكر وأنثى من خلق من لم يخلق من ذكر وأنثى وهو آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من إيش تراب ثم قال له كن فيكون. والرابع من خلق من ذكر وأنثى وهم بقية البشر، يعني هؤلاء الثلاثة من خلق بلا ذكر ولا أنثى أو بذكر دون أنثى أو بأنثى دون ذكر كلهم آيات من آيات الله عز وجل. إذن عيسى من القسم الثاني، يعني الذي خلق من أنثى بلا ذكر. طيب وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. ونأجل الكلام فيها لأنها كلام فيها طويل نقص نتأخر شوي. طيب المهم أن كلمته المراد الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل، وليس المراد أن عيسى كلمة الله. لأن كلام الله وصف قائم به، وعيسى ذات قائمة بنفسها بائنة عن الله عز وجل، بائنة عن الله عز وجل. وبهذا يحصل الرد على من قال إن عيسى جزء من الله، ويؤيده أيضا عندهم قول وروح منه. والله أعلم.